أما السعي بالفساد أنك تعمل بغير طاعة الله بمعصيته. فإذا سمعت آية من كتاب الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل وما إلى ذلك من الآيات فإنها تنص على أن من عمل بغير طاعة الله فقد أفسد في الأرض. لو وجدت أن الناس يمدحون على الكذب أو أنهم يجدون من السامعين راحة ففشى الكذب بين الناس، كيف تكون الثقة بينهم في المعاملات؟ وإذا وجدت الغش والخداع والكذب في المعاملات كيف يكون حينئذ كيف تنمو تجارة الناس وكيف يربحون هذه المكاسب؟ وإذا رأيتهم لا يصلون وإنما يفعلون خلاف ما أمر الله، كيف يرجون من الله أن ينزل القطر؟ وكيف يرجون من الله ألا يكون قتل ورصد بالشر وسرقات وما إلى ذلك مما فيه اختطاف وغصب؟ فكل من عمل بغير طاعة الله فقد سعى في الأرض فسادا، وهو ينهاهم أنهم لا يعثون في الأرض فسادا. قد جاءتكم بينة من ربكم فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. بعد إصلاحها أي بعد أن أصلحها الله بالنبوة، فإنه كان نبي قبلكم خرجوا على نبيهم بالعصيان فعاقبهم الله عز وجل، ثم بارك الله في الأرض وفي الأقوام. فإذا أفسدتم فإن الله أصلح الأرض فلا تفسدوها. ولذا إذا وجدت بعض أهل القرى على استقامة فإنك تجد فيهم الخيرات وعدم فشو الأمراض والدواهي التي تنزل على غيرهم من بركة الاستقامة. ويقول شعيب: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ذلكم خير لكم في الدنيا وفي الآخرة. فالصدق في المعاملات وعدم أخذ أموال الناس وعدم بخسهم حقوقهم وأن لا يسعوا في الأرض فسادا فإنه خير في الدنيا وفي الآخرة. ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين. هذه الآية يعني من عجائب ختام هذه الآية التعليق بالشرط، من لم يتفطن لها قد يستغرب. ولذا تجد كثير من المفسرين سيما المتأخرين يقولون إن كنتم مؤمنين إن كنتم صادقين، وليس هذا معناها. فمنهم من يقول إن كنتم مؤمنين أي إن آمنتم بالله في المستقبل، ويأتون إلى تأويلات لأن شعيبا نهاهم عن أمور كانوا يفعلونها فقال إن كنتم مؤمنين فلا تفعلونها. فالمراد إن كنتم مؤمنين بالله واليوم الآخر فلا ينبغي لكم أن تفعلوا هذه الأفعال، لأن هذه الأفعال لا تثابون عليها إلا بعد إيمان. فإن ذاك الذي تبجح بأنه أنفق أموالا عظاما كأنه لم يره أحد، الله عز وجل بيّن أنه لو أنفق في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا وعملوا الصالحات، لأن هذه النفقات لا تقبل إلا بعد إيمان. الأعمال الفرعية لا يؤجر صاحبها عليها وليس لها تأثير إلا بعد أن يؤمن بالله واليوم الآخر. نكتفي بهذا القدر في هذه الليلة المباركة، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. نعم. يقول السائل: ما معنى قوله عليه الصلاة والسلام: أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص ودين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وملة أبينا إبراهيم؟ أصبحنا على فطرة الإسلام. فطرة الإسلام أن تقبل الحق وترفض خلافه، لأن كل مولود يولد على الفطرة، بمعنى أنك لو تركته ووحده لا يقبل إلا الحق ولا يعبد إلا الله، ليس على التفاصيل لكن هكذا، حتى يأتيه عارض خارج منه، إما أبوه أو المجتمع أو المدرسة فيحرفونه. فالنبي صلى الله عليه وسلم إذا أصبح قال: أصبحنا على فطرة الإسلام، ما فطر الله بها عباده عليه أول نشأتهم. ولذلك إذا أراد قال الزهري: من أراد، من كانت عليه عتق رقبة سئل فلو كان صبيا هل تجزيه، سيما إذا كان من أولاد الذمة، قال: نعم، أليس ألم يولد على فطرة الإسلام؟ ولو أعتق هذا الصبي أجزأه في الكفارة. وكلمة الإخلاص أي أصبحنا نعبده ونشهد أنه لا إله إلا هو، نلغي ألوهية غيره ونبطلها ولا نعبده إلا إياه. إذا أصبح أعلن ذلك بلسانه فإن شهادتك بأن الله وحده تؤيده ما في القلب، فإنها أرفع الأذكار وأجلها. دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وملة أبينا إبراهيم. الدين كل شرع شرعه الله وأمر به رسوله صلى الله عليه وسلم أو نهاك عنه، اجتنابه من الدين والأمر به من الدين، فروعا وأصولا. فإذا قال هذا من دين القوم وهذا من دين الإسلام، حتى إماطة الأذى عن الطريق هي من دين الإسلام. أما الملة فإنها دين جماعة، ولما قال ملة إبراهيم، إبراهيم عليه السلام كيفما أمره الله توجه، وحيثما أمره الله توجه، وكيفما أمره الله عمل بمقتضى الأمر. فلما أمره بالختان اختتن وسنه 80 سنة، ولما أمره الله بإبلاغ الرسالة بلغ الرسالة فهددوه بالنار فاستسلم، وعرض له جبريل في أثناء قذفه قال: هل من حاجة؟ قال: أما إليك لا ما لي حاجة إليك. فهذه الملة ملة إبراهيم، كل الأديان تفتخر بها، والله عز وجل أمرنا باتباع ملة إبراهيم، أي أن نطيع الله فيما يأمرنا وأن نطيع الله فيما ينهانا، فمن كان كذلك فهو على ملة إبراهيم. نعم. يقول السائل: يقال أن البيع والشراء والجدل والمبايعة حرب المؤمنين، فما تعليق فضيلتكم على ذلك؟ قال إيه؟ البيع والشراء والجدل والمبايعة حرب المؤمنين، ما تعليق فضيلتكم؟ ما نعرف. لكن المماكسة الشديدة لا تنبغي. رحم الله امرأ باع سمحا واشترى سمحا، بع واشتري، فإذا علمت أن الطرف المقابل صادق لا تكثر. والمماكسة هذا جائز، سيما في هذه الأزمان، فإنه يخبرك بثلاثة أضعاف الثمن، فإن اقتررت بقوله خدعك. لكن أما حرب المؤمنين وكلام هذا لا أعرفنا. نعم. يقول السائل: رجل بنى سوق تجاري وبعد انتهاء العمل في الأعمدة طلب من المستأجرين دفع إيجار سنة على أنه بعد الانتهاء من المبنى عظم، يقوم كل مستأجر بتشطيب دكانه وتبدأ المدة للإيجار من بداية البيع المستأجرين، هل هذا الإيجار جائز؟ لأن المدة لا تعرف متى تبدأ بالتحديد. لا ما ينبغي، ما ينبغي، لا لا ما ينبغي. الإيجار لا يستحق المؤجر أجرته إلا بعد أن يهيئ المنفعة للمستأجر، فإذا انتفع بها استحق المؤجر أجره، أما إذا لم ينتفع بها لا يستحق، ونعوذ بالله من الظلم. نعم. يقول السائل: أنا رجل متقاعد ولي جلسة مع الأصدقاء، أذهب كل يوم وألعب معهم ورقة بعد العشاء لمدة ساعتين، الله فأنكر علي بعض الأصحاب، فما رأيكم في ذلك؟ كان أصلا يكره الحديث بعد العشاء. أنت متقاعد معناته ما شاء الله توفاك الله على الإيمان، ما بقي إلا القليل، فلا تذهب إلى الأصدقاء ولا إلى غيره، صل العشاء مع الجماعة واذهب إلى منزلك، اذكر الله حتى يملأ الله قلبك، وإلا تبقى في حسرات. هذه الساعتين ايش وراها من نوم؟ ما حقوق الأهل؟ كيف تقوم للصبح تصلي؟ وإن صليت أي قلب حاضر فيه؟ لا يضيع الناس أوقاتا في مثل هذا. نعم. اللهم صل على محمد وسلم تسليما.